الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نظفى بالعديد من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا بذلك وحضنا وحثنا عليه، وقال: من صلى علي مرة صلى الله عليه أشرا. وقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحسبنا قول ربنا جل ذكره في كتابه القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكرت غير ما مر أن حد الكثرة عند أهل العلم 300 مرة، فمن استطاع في هذه الليلة وفي الغد أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم 300 مرة فليفعل، فإنه أجر عظيم وخير كثير. هذا. وإذا ذكر بين يديك اسمه يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، فإن تأففت وتكبرت أذلك الله عز وجل. على المنبر أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، قل آمين. قال الرسول: آمين. الرسول على المنبر، يأتي جبريل فيقول له: رغم أنف امرئ، أي إنسان ذكر أو أنثى، ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين، سواء باسمه العلم أو بصفة من صفاته. ونحن مع كتاب المناقب، مع المناقب. قال الشيخ الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، ونحن في كتاب المناقب: قال حدثنا موسى بن إسماعيل، يعني شيخه، قال حدثنا أبو عوانة شيخ شيخي عن حصين عن عمرو بن ميمون التابعي أو الصحابي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتدون من عمر هذا؟ هذا ثالث مرتبة، أولا رسول الله، ثانيا أبو بكر، ثالثا عمر. عمر تدرون عنه شيئا؟ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، لا تقوى الشياطين على أن تماشي عمر في شارع واحد تحترق، وذلك لكمال إيمانه ونور قلبه. وقال عنه لو كان في أمتي محدث لكان منهم عمر، ولكن لا نبي بعده. بما ظفر عمر بهذا الكمال ستعلمون، ومما علمتم أنه ما كان يحب البذخ والإسراف والترف وتلون الطعام واللباس. استدعاه مرة أحد ولاته على غدا أو عشاء، فوضع بين يديه سفرة فيها طعام منوع. عمر فجأة تأخذه هزة ويقف كالأسد، فصاح مولاه لما يا خليفة رسول الله؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وبكوا. قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ألا وهي 4 أيام بهذه المدينة، قبل أن يصاب بطعنة المجوس الذي استشهد بها. قال وقف على حذيفة بن اليمان، رأى عمر قبل وفاته 4 أيام، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، وكان واليين له على العراق أو الشام. قال كيف فعلتما؟ يسألهما عن أعمالهما في تلك البلاد، وهما مسؤولان رئيسان. كيف فعلتما؟ سؤال يسألهما. ثم قال أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ أتخافان يا عثمان ويا حذيفة أن تكونا قد حملتما الأرض التي أنتم عليها قائمان ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة، بمعنى ما أثقلتم التكاليف على أهل تلك البلاد في الضرائب والخراج. قال حملناها أمرا هي له مطيقة، قادر عليه، ما شددنا ولا أغلطنا ولا عنفنا، ما فيهما كبير فضل، ما فيهما كبير فضل خير، يعني إنهم بخير. قال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق من الخراج. تأمل وانظر وتفكر قد لا تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال لا ما حملناها ما لا تطيق، ما أغلظنا ولا شددنا ولا أخذنا ما لا ينبغي أن يؤخذ. هذا خليفة رسول الله يتعاهد الولاء والحكام وينصح لهم بالعدل والرحمة والخير. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. إن طال العمر وسلمت في هذه الحياة أجعل أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد أبدا، بمعنى يغدق عليهم الأموال والخيرات. لئن سلمني الله، وهذه إشارة أو رمز لأنه يتوقع المحنة، لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. قال فما أتت عليه إلا رابعة من الليالي حتى أصيب. قال إني لقائم حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. قال إني لقائم، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب عمر، وكان إذا مر بين الصفين يقول استووا، يسوي الصفوف حتى يصل المحراب، حتى إذا لم ير فيهن خللا أي في الصفوف تقدم فكبر وصلى بالناس. وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، لأن البلاد واسعة ويأتون على أرجلهم فيرحمهم فيطيل في الركعة الأولى فيقرأ بالرعد بالنحل بيوسف حتى يحضر أهل البلاد لصلاة الصبح ويشهدوها. هذه سنة عمر. فما هو إلا أن كبر أي تكبيرة الإحرام، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. ما إن كبر تكبيرة الإحرام حتى سمع الصاحب الذي يتحدث قال سمعت ماذا يقول قتلني أو أكلني الكلب، يعني طعنه، يعني طعنته. قال فطار العلج بسكين ذات طرفين. العلج معناه العجمي غير العربي. فطار العلج الذي طعن عمر وشرد بين الصفوف. قال فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. عرفتم من أين استقينا علومنا ومعارفنا؟ ونحن نكرر 40 سنة 45 سنة ونقول إن الإسلام نور الله عزم أعداؤه على إطفائه، وأن أعداءه ثلاثة: المجوس واليهود والنصارى. وبينا العلل وفسرنا الحال، وقلنا اليهود كانوا ينتظرون النبوة الجديدة، وكانوا يستفتحون بالنبي القادم الآتي، فلما ظهر وعلت كلمة الله وعرفوا أنهم المخذولون المهزومون حلفوا بالله أن يحاربوا هذا الدين حتى القيامة. المجوس، ما إن سقط عصر كسرى وأطفئت نار المجوس التي كانت تعبد حتى تكون منهم حزب في الظلام يعمل على إطفاء نور الإسلام. وهذه أول آية قتل عمر. النصارى، ما إن دخل الإسلام شمال أفريقيا وانتقل إلى غرب أوروبا حتى ضاقت بهم الأرض، وتعاون الثلاثة، ووالله إلى اليوم متعاونون على إطفاء نور الإسلام. لا أعني أن كل رجال من هؤلاء خواصهم، خواص اليهود النصارى المجوس الذين يحلمون بإعادة الملك والدولة، ما زالوا يعملون على إطفاء نور الله. والذي يؤسف ويحزن أن العالم الإسلامي مد عنقه واستجاب لهم، فبدلوا وغيروا ورفعوا ووضعوا ونحن منقادون نمشي لا ندري أين يذهب بنا. وعرفوا من أين تؤكل الكتف، عرفوا أن القرآن وأن الولاية، القرآن نور الله، القرآن هداية الله، القرآن روح، ولا حياة بدون روح. فاحتالوا على العالم الإسلامي فحولوا قراءته على الأموات، وأبعدوه من المكاتب بل من المحاكم، وأصبح لا يقرأ إلا على الموتى، فماتت أمة القرآن. الولاية، المؤمن ولي الله، المؤمنون أولياء الله، لا يحل سبهم ولا شتمهم ولا ضربهم ولا أكل أموالهم ولا نهش أعراضهم بحال من الأحوال، أولياء الله. فلكي يبيحوا دماءنا وفروجنا وأعراضنا وأموالنا ويصبح المسلمون في المدينة في القرية أعداء، حصروا الولاية في الموتى. أدفن ميت، أبني عليه قبة ضريح، قل ولي الله، هذا يبجل يعظم يرجب يعبد. أما الموجودون بين الناس يبيعون ويشترون ويزرعون ويحصدون، ليس فيهم ولي. عرفتم هذه الخطوة الثانية وإلا لا؟ وإلى الآن، لأن ولي الله ما يقوى العبد على أن ينظر إليه بنظر شزرة، فكيف يزني بمرأته؟ فكيف يسب ويشتمه؟ كيف يعتدي على ماله؟ يمكن هذا؟ غير ممكن. فسلبوا الولاية من المؤمنين وتركوهم فسق فجرا وحولوها إلى القبور، وحينئذ استراحوا وسادوا كما تعلمون. هذا عمر، هيا نبكي ساعة معه. قال: فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعن، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا قد فلما ظن العلج لما غطاه بالبرنس ظن أنه مأخوذ الآن، نحر نفسه حتى ما يسأل من أمرك، ما هي الأسباب، ما العوام التي فعلت بهذا. ومعنى هذا أنها مدبرة والله العظيم من خارج المدينة. انتحر، قتل نفسه خوف من الموت، الموت فعلها بنفسه حتى لا يسأل فيجيب تحت الضغط عن من بعثه، من أمره، لماذا هذه المؤامرة، فقتل نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقدمه ليتم الصلاة بالمؤمنين، لأنه سقط في التكبيرة الأولى، في الركعة الأولى. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأن عبد الرحمن هو الذي يليه في هذا الباب. وأما نواحي المسجد، هذا المسجد الشرق والغرب والشمال، نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه صلاة خفيفة، قيل قرأ بالكافرون ونحوها. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، هذا عمر، يا ابن عباس من هو هذا الشاب، هذا عبد الله ابن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة ابن شعبة، هو كان غلام رقيق مسترق يملكه المغيرة بن شعبة الداهية السياسي العظيم الصاحب الجليل. قال لقد أمرت به، نعم قال نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال الصنع أو الصناع بمعنى واحد، قال نعم، قال قاتله الله، عمر قال قاتله الله أي أبو لؤلؤة، لقد أمرت به معروفا، لقد أمرت به معروفا، معنى هذا أن عمر كان ينهى أصحابه عن الإتيان بالأعاجم ويستيقون ويبقون في المدينة لما يتوقع من هذه الأحداث. لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل، ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي ميتتي برجل يدعي الإسلام. إذ لو كان مسلما لكانت صلاة وسجوده لله تعالى تخفف عنهم، لكن منيتي أو موتتي ميتتي كانت على يد مجوسي كافر، فحمد الله على ذلك. قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، هو يقول لعبد الله: أنت وأبوك كنتما تريدان كثرة العلوج بالمدينة. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا هؤلاء المجوس الذين عندنا. فقال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم. الآن ما تستطيع، بعدما أصبحوا عربا يفصحون ويتكلمون بلسانكم ما تستطيعون قتلهم. قال: كذبت يا ابن عباس بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، ما بقي مجال. قال: فاحتمل إلى بيته، حملوه إلى بيته رضي الله عنه، فانطلقنا معه. وكان الناس لم تصبهم وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، وهو كذلك. فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه، أي الموت. فأتي بنبيذ عصير فشربه فخرج من جوفه مع الطعنة، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت. قال: فدخلنا عليه وهو على فراشه في بيته، وجاء الناس يثنون عليه بالخير، وجاء رجل شاب من الشبيبة، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام. بشره بالصحبة وبكونه أول من أسلم. أبشر. قال: ما قد علمت. ثم نعم. قال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وقدم في الإسلام ثانيا. ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. بشروا بهذه الأربع والأخيرة هي الشهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. أجابه عمر لما بشر بأنه أول من أسلم وأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ولي وعدل، قال عمر: وددت لو أنه ليس لي ولا علي، المهم أن أكون كفافا. واسمعوا عبارته: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر، إذا إزاره يمس الأرض. هذا الشاب هذا لما بشر عمر بأربع بشريات وخرج، إزاره يسحب في الأرض يمس الأرض. فقال عمر: ردوا علي الغلام، ردوا علي هذا الشاب، هو خرج، ردوا علي الغلام. فجاء قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لرمبك. عمر يأمر بالمعروف وينعى عن المنكر وهو يموت، وهو على سرير الموت. جاء الشاب يبشره يشجعه حتى تطمئن نفسه ولا يتأثر بالموت لأنه مقبل على الجنة وما فيها. لما بشره وأقبل راجعا لاحظ ثوبه يجره في الأرض، فقال لمن معه: ادعو الغلام الشاب. فجاء فقال له: ارفع ثوبك، أنقى لثوبك وأتقى لربك. كيف أنتم مع هذا؟ جروا ثيابكم. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، نادى ولده كان معه، يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين ليسدد ديونه، انظر ما علي من الدين. لعلمي أن صاحب الدين إذا مات روحه والله محبوسة بدينه حتى يقضى الدين وإلى يوم القيامة، هي من أهل الجنة ولكن تحبس دون ذلك ما دام الدين على صاحبه. والناس الآن يستدينون لا لشيء أبدا إلا للترف والفساد، تبهتم، ولا يستددون ولا يبالون أيضا. ما سر ذلك؟ الجهل، ما عرفنا الطريق إلى الله عز وجل. لماذا ما عرفنا؟ ما طلبنا فينا من سأل قال كيف أصل إلى ولاية الله، كيف أصبح من أولياء الله، ولا سأل بهذا أحد قط، كيف يكون الناس أولياء؟ قال انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوها، 86,000 درهم أو دينار، ماذا كان، والغالب أنها دينار. قال إن وفى له مال آل عمر، إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب من أعمامهم يساعدون، فإن لم تفي أموالهم التي جمعوها فسل في قريش لأننا منهم، يجمع حتى يسدد هذا الدين، ولا تعدوهم أي لا تتجاوز قريش إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. قال أولا مالي، إذا ما كفى ما آل عمر، ما كفى العدي، ما كفى يأخذ من قريش، عمر عليه ديون اشتركوا في سدادها، ولا تعد غير قريش. قال ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال. قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، أمر عمر ولده عبد الله أن يذهب إلى عائشة. أين توجد عائشة؟ في تلك الحجرة الشريفة. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، قل يقرأ عليك يا أم المؤمنين عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، انتهت ولايتي بموتي، فإني لست اليوم بأمير على المؤمنين. هذا وهو يموت يشعر بهذا الشعور ويحس بهذه الإحساسات، يام بالمعروف عن المنكر ويطالب بالأدب، لا إله إلا الله، ماذا يهب الله عباده الصالحين. قال وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، يعني رسول الله وأبا بكر رضي الله عنه. قال فسلم عبد الله واستأذن، ثم دخل علي أي على أم المؤمنين بعد السلام والاستئذان، فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبه، فقالت كنت أريده لنفسي، أي هذه البقعة الباقية في الحجرة كنت أستأثر بها لنفسي أن أدفن مع أبي وزوجي. كنت أستأثر أريدها لنفسي ولا ولي ولا أريث ولا أريثنه به اليوم ولا أوثرنه به اليوم نفسي. كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه أي عمر به اليوم على نفسي، أقدمه على نفسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. كنت أريده أي هذا المكان للقبر لنفسي، والآن ولا أوثرن به عمر على نفسي وأفضله بها. فلما أقبل أي عبد الله على عمر قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال لابنه ما لديك من خبر؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، الخبر الذي عندي هو الذي تحبه يا أمير المؤمنين. آذنت، الخبر هو آذنت أم المؤمنين لك بالدفن مع صاحبيك. قال الحمد لله، الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، ما كان من شيء أهم إلي من أن أفوز بالدفن مع صاحبي. قال الذي، نعم، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت أي خرجت روحي، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. فإن أذنت أم المؤمنين لأن حجرته ملك يمينها فذاك، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. هذا عمر، من رفع إلى هذا المستوى؟ العروبة، المال، السلطان، والله ما رفعه إلا علمه بالله عز وجل. فلهذا الجاهلون بالله مثلي ومثلهم ما يستطيعون أن يقفوا هذه المواقف أبدا، ينهار وينهزم، لأن الصلة بالله ما هي موجودة أو ما هي قوية. قال وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة بنت عمر زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها. فلما رأيناها قمنا، خلوا النساء يدخلن على عمر، هذه بنته وبناته، قمنا. فولجت عليه أي دخلت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال في الدخول فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي يا أمير المؤمنين، من يخلفك في مهمة الحكم؟ استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، لم أجد أفضل من هؤلاء الرهط أو النفر الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، يعني يحضر كل المجالس وكل ما يجري من أمور هو خليفتي يحضر معكم، وليس له من الأمر شيء، لا يطمع في الولاية ولا تعطى له ولا نرضى بها، وإنما يشهد معكم هذه المهام لما يعرف فيه من الخير والمعرفة والبركة معكم اجتماعاتكم وما تقومون به. قال وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له فقط، فإن أصابت الإمرة أي الولاية سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم لما يعرف من علمه ومقدرته، فليستعن به أيكم ما أمر الذي أمر منكم فليستعن بسعد. رأى أن سعدا أهلا لهذا لكن لم يرشحه، قال فإن لم يرشحوا ورشحتم غيره فالذي ترشح ينبغي أن يستعين بسعد ما يستغني عنه لعلمه وقدرته في هذا الشأن، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. عزله عن ولاية فخافا يقال عزل لأنه خان أو قصر، وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين يحسن إليهم ويعظم من شأنهم أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وحماة المال وجباة المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم أيضا، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، إذ يؤخذ من حواش أموالهم وترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفهم إلا طاقتهم. فلما قبض أي عمر خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، نفذ وصية أبيه، يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فوق من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه وكذا الإسلام لينتظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، قال نعم،